العلوم وقوانين وموازين هذه العلوم. فالجرح والتعديل علم، لكنه علم يحمل في طياته شق يؤدي إلى الجنة وآخر يؤدي إلى النار. الشق الذي يؤدي إلى الجنة الاتزان والانضباط وقصد النصح لله ولرسوله ولأمة الإسلام، والآخر الذي يؤدي إلى النار التهور والمسارعة وعدم التثبت والقدح في الأعراض والقدح في الناس من غير حجة ولا مانع. فأنت إذا أردت أن تدخل في هذا العلم وتدرسه اختر لك واحد من الطريقين، إما الشق اللي يوديك للجنة إما الشق اللي يوديك لمين؟ للنار. فإن أردت الشق اللي يوديك إلى الجنة لابد أن تركز على أن هؤلاء الذين تكلموا في الرجال هم بشر يصيبون ويخطئون ويعتريهم ما يعتري البشر من الأحوال والنقص، صح ولا لا؟ تمام. ولا يمكن للناس أن تتوافق على الباطل كذا ولا لا؟ فإذا رأيت من يتكلم ويعترض عليه ينبغي أن تتنبه. لذلك العلماء قسموا المتكلمين إلى ثلاثة أقسام: متعنتين في الجرح، ومتساهلين في التعديل، وناس وسط. تمام. فخليك مع دائرة الناس ما الوسط، وعلى رأس هؤلاء الوسط الحافظ بن حجر من العسقلاني رحمه العقيلي، إمام في صنعته، إمام في صنعته، لكن بحكم بشريته أفرط في ذكر من لا ينبغي ذكره، وكأنه كان معه لنفسه قاعدة وهي أن يذكر كل من قيل فيه شيء سواء كان بحق أو من أو بس يشتي يبين للناس أن ذلك قد فيهم حكم. فماذا صنع؟ ذكر الإمام البخاري في كتابه الضعفاء، وذكر علي بن المديني في كتابه من الضعفاء، وذكر الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان في كتابه من الضعفاء. ففي جماعة هم شو مدلهم ثلاثة. نعم ذكر البخاري في الضعفاء وتكلم عليه وقدحه وقال بأنه ضعيف، يعني لا يتكى عليه ولا يعتمد عليه يعني. وفعل هذا مع علي بن المديني على شيخ البخاري، وفعل هذا مع أبي حنيفة. نعم، فعل معهم هذا وفعل مع غيرهم. فجاء العلماء قالوا له: أما لك عقل يا عقيلي؟ هذا كلام الحافظ الذهبي، تمام، لمن أراد أن يدافع عن البخاري. قال له: أما لك عقل يا عقيلي؟ إذا كان البخاري في الضعفاء هات واحد عد من الحفاظ. ما إيش ذهب خلاص. نعم، فهمت الكلام. وفي الحقيقة الذي روى عنه الكتاب تلميذه ابن الدخيل، الذي روى كتاب الضعفاء للعقيلي هو ابن الدخيل الصيدلاني. وابن الدخيل الصيدلاني لما رأى التجاوز الذي وقع من شيخه خاصة بحق جناب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه، أراد أن يكفر عن هذا الخطأ الذي يعني حصل منه موافقة لشيخه، وهو يكفر ما كتبته يده مش كلامه، وإنما بقي حاوش بس بمه بكلام شيخه لأنه كتبه دونه. تمام. فرأى أن التدوين في حد ذاته ماله. نعم. فألف كتابا في مناقب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، وأشار في هذا الكتاب إلى أنه إنما ألفه تكفيرا لما خطته يده. فجاء الحافظ ابن عبد البر المالكي، وهو ابن عبد البر هذا من كبار أهل العلم من الجبال، مو من الصغار، هذا ماله، هذا من الكبار. نعم، هذا زي الطحاوي، زي هؤلاء، ماله الكبار. لخص كتاب ابن الدخيل الصيدلاني هذا في الانتقاء. في الانتقاء في مناقب الأئمة الثلاثة الفقهاء، تكلم عن أبي حنيفة ومالك والشافعي، ولم يذكر أحمد لأنه كان يعده محدثا، يعده كالبخاري ومسلم من أصحاب الحديث. أكمل. قال: ولو ترك حديث علي وفاعل محمد وشيخه عبد الرزاق وعثمان بن ابي شيبه وابراهيم بن سعد وعفان وعبان والعطار واسرائيل وازهر السمان وبعد بن اسد وثابت بن مالك وابن عبد الحميد رحمهم الله تعالى. لغلقنا الباب وانقطع الخطاب ولماتت الاثار واستولت الزنادقه ولخرج الدجال. نعم خلاص هذا الباب قالوا ها يعني. على كل حال يا أخي ما من إنسان إلا يؤخذ من قوله وما ويرد عليه، خاصة في هذه الفنون التي تكون متوقفة على وزن الرجال. فهمت الكلام؟ لذلك ابن عدي فعل نفس الفعلة، ابن عدي فعل نفس الفعل، يعني أورد في كتابه كل من قيل فيه، وقال هو في مقدمة كتابه أذكر في هذا في كتابي هذا كل من قيل فيه جرح، يعني سواء كان الجرح في محله او في غير محله، واشار الى هذا، اشار الى من؟ الى هذا. ثم بعد ذلك ايضا حصل له ما حصل لابن الدخيل، ندم ندم تمام، خاصه على ما اورده في ترجمه الامام الاعظم. هؤلاء يعني بس انا اقول الكلام للتاريخ، لان دائما ينقل عنهم الجزء السيء ولا ينقل عنهم الجزء ماله المضيء والمشرق. بعد ما كتب هذا الكتاب وتعرف بعد ذلك على منزلة الإمام الأعظم ورتبته ودرجته، عمل لنا مسند لأبي حنيفة، خرج فيه أحاديث أبي حنيفة ومروياته، وكان يعني قال في حق هذا الكتاب الكامل أن الإمام أبو حنيفة ليس بحافظ ولا بمحدث، لأن ما وجد لاش إلا 17 حديث أخطأ في 10 منها، ومسبعا اللي بقي رواها عن الضعفاء والمتروكين. كم رصيده؟ صحيح كم صحيح ولا لا؟ ها؟ فبعد ما تعرف على منزلة الإمام تكلم فيه راح عمل لنا مسند سماه مسند الإمام إيه؟ أبو حنيفة، خرج فيه مرويات الإمام أبي حنيفة وروى فيه 300 حديث بإسناده عن أبي حنيفة إلى النبي ليبين للناس أن ما قد سبق منه في كتاب الكامل ليس على إيه؟ ليس على حقيقته ولا على صحيح. وهكذا الإمام النسائي، الإمام النسائي وقع في أبي حنيفة تكلم فيه تمام، لكن لما التقى بأبي جعفر الطحاوي في مصر ويونس بن عبد العالى تلميذ الطحاوي تأثر بالطحاوي كثيرا الإمام من النسائي، ما أن الطحاوي يقول ما دخل علينا في مصر حافظ يشبهه لا في جمال الطلعة ولا في قوة الحافظة ولا في ضبط الرواية. غير كلامه في أبي حنيفة بعد ما تعرف على أبي حنيفة من خلال من تلاميذي الطحاوي، وروى عنه في السنن، أورد حديثا، ولما أورد حديثه لم يعل الحديث بأبي حنيفة، ولو كان عنده مجروحا لأعل الحديث بمن؟ بأبي حنيفة، لأن من عادة النسائي في سننه إذا روى عن راو ضعيف يعله به، هذه قاعدته. ها؟ فلما روى عن أبي حنيفة ماله؟ لم يعل الرواية، ولو كانت الرواية عنده على ضوء ما ذكر في كتابه الرجال ها لازمه أن يعل. فقالوا هذا كان بعد ما التقى بمن؟ بأبي جعفر الطحاوي. فهمت الكلام؟ فهؤلاء اليوم ينقلون الصورة السيئة عن هؤلاء في أبي حنيفة، ولا ينقلون الصورة ماله المشرقة والمضيئة في الإمام. فحسبنا وحسبهم الله، حسبنا وحسبهم الله. وهذا اللي خلى عبد الحي الكنوي يكتب ايه؟ الجرح والتعديل، وكأنه يقول لهم يا من تصدرتم للحديث اعرفوا ان هذا متشدد وان هذا ذكر من لا يحسن ذكره. ثم بعد ذلك دفاعكم عن البخاري بسبب العقيري مقبول، ودفاعكم عن علي بن المديني مقبول، ودفاعنا عن ابي حنيفه لما لا يكون مقبول؟ الأصل إنه يكون أيضا ماله مقبول، زي ما قلتم أن يا عقيري ما لك عقل تذكر هؤلاء وأنك بذكرك لهؤلاء قفلت باب الآثار وقررت خروج الدجال ومش كده دحين قلنا ولا لا؟ ها؟ طيب وهذا؟ فهمت؟ الله يرزقنا الإنصاف، الله يرزقنا الإنصاف. ذلك هذا اللي حمل اللكنوي على ما نفس. يقول عبد الفتاح أبو غدة أنه ما استطاع أن يحقق هذا الكتاب إلا بعد أن سافر إلى لكنو ودخل إلى مكتبة عبد الحي اللكنوي فطالع فيها 1000 كتاب من أجل أنه يحقق هذا الكتاب. لما؟ قال لأنه كان يتصيد هذه العبارات من آلاف الكتب وكذلك ينتقيها من بين الأسطر الغامضة، ما تغيب عنك المضان، تبقى الكتاب الواحد تشتي تقرأه من أوله ما أقرأه عشان تطلع النقل ده من فين، تحصلها من بين هناك 4 أسطر فوق وخمسة ستة أسطر تحت ومن هنا 3-4 كلمات ومن هنا 3 وهو ماله يكتزه اكتزازا. فهمت؟ لا تعب فيها عبد الحي أنا مات صغير مسكين، مات صغير عبد الحي اللغنوي، أصيب بالضحك قالوا قبل موته ب3 أيام، أصيب في عقله، حافظة كان عنده، لكان خارج تمام، ها يعني عقله يتماوج تمام. فقبل وفاته ب3 أيام ما كان يحيد منه الله الحك، بس ما بقي ماله يلحق تمام، ها يا ثلاث أيام وهو دخل الحديدة. أي عبد الحي اللكنوي دخل الحديدة مؤرخ عندي تمام، دخل الحديدة نعم، لأنه ذهب إلى الحج فأتى عن طريق تهامة حديدة منصوص عليها أنه دخلها. أيوة نعم، هذا طريقهم، طريق الهند هنا قبل الطيران، قبل أن يأتي الطيران كانت الحديدة هي ممر لها، وبني فقيرة وبني عام وكذا كلهم جاءوا عن هذه الطريقة يعني. قال أفما لك عمرو عقيلي أتدري في من تتكلم إنما تبعناك في ذكر هذا النمط إن ذب عنهم لنزيف ما قيل فيهم كأنك لا تدري أن كل يعني الذهبي أيضا في كتابه الميزان صار على خطة ابن عدي وعلى خطة العقيل بعض بالله. فلما شاف أن العقيل ذكر البخاري، ذكر البخاري في الميزان تبع الله، لكن هبال هذه الكلمتين، قال الله لولا أنت يا عقيل ذكرتها في كتابك أنا ما نشذكره في كتابي، لكن شرطي إننا أذكر كل من ذكرته. أما لك عقل يا عقيل؟ تخلي إحنا نوطي كده يعني، ها تمام، ما هو ذكرها فين؟ ذكرها الذهبي، ها يعني مصيبة اللي هو عارفه منها ماله، وقع فيها ذكرها في الضعفاء يعني، ها ذكرها. بس قال الذهبي ما حذفت منه إلا الأئمة الأربعة فقط، بس يعني ذولا لأنهم ما أحد يقدر يذكرهم، ها ها خلاص يعني ما. لكن البخاري وعلي بن المديني وذولا كلهم طلصبون هناك، وهبل العقيل في نفس هذه المواطن وكأنه يقول له أنت غريمي، ها؟ أيوة أنت السبب، مالك عقل ومالك ومالك ومالك تمام. طيب يا أخي كان تشيله من البداية، هذا حقه أن يهمل، يقول لك لا نجيبه وننبه عليه حتى لا يغتر منه، حتى لا يغتر به. نعم قالت أنك لا تدري أن كل واحد من هؤلاء أوفق منك بطبقات وأوفق من اتفاق كثيرين لم تريدهم، لم تريدهم في كتابك، فهذا مما لا يهتم به محدث، وإنما اشتهى وإنما اشتهي أن تعرفني منهم. يخاطب العقيلي يعني استحضرك كأنه خرج من قبره جالس مهلا جالس جنبه تمام، شف فيه ماله يخاطب، هذا هو خطابها، خطاب يقول لها أريدك أن تعرفني كذا، يقول لا أريدك لا ها، وإنما أشتهي يقول لها أن تعرفني، مرجل ميت كذا في قبره كذا سنين، ها يقول لها إنما أشتهي أن تعرفني، إنما أشتهي أن تعرفني من هو الثقة الثبت الذي ما غلط ولا انفرد بما لا يتابع عليه، بل الثقة الحافظ إذا انفرد في حديث كان أرفع له وأكمل لرتبته، كان أرفع له وأكمل لرتبته، ودل على اعتنائه بعلم الأثر وضبطه دون أقرانه لأشياء ما عرفوها. اللهم إلا أن يتبين غلطه ووهمه بالشيء فيعرف ذلك. انظر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبار والصغار، ما فيهم أحد إلا وقد انفرد بسنة. يا أخي الصحابة ينبغي أن يخلوهم على جنب، تمام؟ حتى هذا الكلام من الذهبي يعني ما ينبغي. صح الصحابة انفردوا، لكن الصحابة عدول. نعم، الذي وقع شوف في المغبة هذه حق الصحابة للأسف الشديد، للأسف الشديد. تمام ابن حزم، ها ابن حزم، نعم ابن حزم في المحلى جاء إلى روايات كثير من الصحابة وردها وقال بأن هذا عدالة مدري ماله، وهذا مدري ماله حفظه، وهذا مدري ماله هكذا. وقع في هذا، أيوة نعم هذا وقع فيه ابن حزم. ليش العلماء يقولون من الحزم ألا يقلد ابن حزم؟ كل صيانة لنا من الشطط، لأن قلمه مع كونه سيال إلا أن فيه شططا، إلا أن فيه ماذا شططا؟ من مظاهر الشطط عند ابن حزم، تمام، أن يعني دخل الصحابة في الجرح ومه والتعديل، تمام، والمعرفة والجهالة والقبول ومه والقبول والرد، تمام. وهذا الكلام مرفوض عندنا نحن أهل السنة جملة ومه جملة وتفصيلا. اليوم اللي ما يأخذ بضوابط العلماء المعتبرين يجي يقول لك أنتم ليش ما تشفحنا إيش نأخذ برأي ابن حزم؟ حرية الاطلاع، حرية الرأي، أنتم المقلدة أغلقتم الأبواب، تعصب. راحوا ذهم مشيولك بعد الشوكاني، مشيولك بعد ابن الأمير الصنعاني، ومشيولك بعد المقبلي، ومشيولك بعد ابن الوزير، يسمونهم الأربعة المجددين في أهل اليمن، وكلهم شيعة. الأربعة كلهم مالهم؟ كلهم شيعة. أنا واقف على كتبهم مطلع عليها. اقرأ التحفة العلوية لابن الأمير الصنعاني، يكفر معاوية ويدخله النار. خلاص شوية كده في سبل السلام نقوم نعمل لنا دعاية ونعمل لنا ضجة هكذا، يعني من غير ما نتبصر، تمام. وكذلك الشوكاني معه كلام في قضية الميراث وفي قضية تقديم الشيخين على علي، معه كلام في كتبه غير نيل الأوطار يعني. ونقل كلام ابن حزم في نيل الأوطار في الطعن في الصحابة، تمام. أنا موثقه كله من خلال المطالعة. ومثلها ابن الوزير له نقد، ومثلها المقبلي. لكن اليوم صاروا هؤلاء عند الخوارج يقول لك أهل السنة. إيش هذا أهل السنة؟ إيش هذا أهل السنة؟ تمام يا أخي، هؤلاء نعم لهم اختيارات، لهم موافقات، لكن أصلهم ماله؟ أصلهم شيعة، صح؟ وتابعوا لك ابن حزم، وتابعوا لك يعني، وانحلوا وأصبح المذاهب الأربعة لا يجوز تقليدها. وهذا الانفتاح والذهاب وراء هذه القمامات ماله؟ ذلك كلام الفقهاء لمن كان يقول من الحزم ألا يتابع ابن حزم، كان في محله ولا مش في محله؟ يقول لك ما يقرأ كتب ابن حزم إلا نابه، عشان يعرف المواطن اللي تصنح المواطن اللي ماله، صح ولا لا؟ ولا أفضل الإنسان لا يطالع إلا له المنضبط. الفقه فقهان، فقه مضبوط وفقه مخلوط، فين أحسن لك؟ شل المضبوط ولا المخلوط؟ لمه تسلم في فكرك وعقلك وتركيبك، صح؟ هذا الفقه المضبوط، الحنفي الشافعي المالكي الحنبلي. والفقه المخلوط سميه فقه الدليل، سميه فقه السنة، سميه فقه الراجح. حتى فقه السنة حق سيد سابق في بعض طامات بما يتعلق بالردة وفيما يتعلق بهذه الأشياء يعني. تجي تتكلم معاهم اليوم بهذا الكلام تقول لهم يا جماعة ارحمونا، يقول لك ها وقف، أنت تدعو إلى العصبية المذهبية والتقليد الأعمى. طيب وأنتم تدعون إلى الأرينة بالمرة، تمام، ها احنا ندعو إلى التستر، وأنتم تدعون إلى الانفتاح. الناس والشباب سيتابعون هؤلاء في صغيرة وما فيما يصلح وفيما لا وفيما لا يصلح. اليوم واحد أجا يناقشني يقول لي لماذا تمنعون المرأة من النبوة والرسالة؟ ما كانت يا ابني وما كانت أنت نبيا قط، وما صديقه. تمام. يقول لك لا انت ليش تمنعه؟ بعدين قال لي قال ابن حزم. ابن حزم يرى بان في من هم؟ تمام. من هم؟ المهم يقول لك ما في ما يمنع. من هم؟ أدرك منهم مريم. مريم صديقه. انه يوحى اليها. وام موسى يوحى اليها. صديقه. تمام. وانه وحي الهام. وهذه صديقة نفس القرآن. تمام. بل ما يمنع أن تكون الصديقة نبية. تمام. المهم وهات يا خرابيط. وهات يا ما؟ يا مشاكل ويا خرابيط. إيش السبب؟ الجهل. الجهل وإعطائنا مساحة للانفتاح. صح ولا لا؟ يلا كمل كمل بمر كمل من هذه الفوضى والمشاكل والشبه. صدعوا رؤوسنا. كان الأول الطالب في المدرسة شللا فقه مضبوط وفي المعلامة فقه مضبوط وعند الفقه فقه مضبوط ويعيش حياته ماله مضبوط عاشوا وماتوا مضبوطين وإذا تالون واحد بكلام مشوش ما يقبلونه. أنا شفت الهنود يقرؤون القدوري هذا ونور الإيضاح خلاص تجي تقول لا بعدين قال زعقان قال فلتان ما أثنتين دانوا واحدة من هنا تدخل تانية من هنا ماله تخرج تقول لها السنة رفع اليدين في حديث ابن عمر يصلي قول الله أكبر في المولة شاهد تسميجها ويه دحين وحنا نعلمه قال أدي رفعها اللبيمة تمام تقول لها السنة وضع اليدين على الصدر وتحت السرة الحديث ضعيف العدة يصلي قول الله أكبر ويه دحين وحنا ننخشاك نقول لك تمام صحيح مالك يقول لك خلاص قال الإمام الأعظم تين هناك خلاص خلاص تين خلاص أنتين. وهذا ما قاله أبو يوسف الإمام أبو يوسف انكسر ذات ليلة بين يدي الله وهو في مرض الموت قال حسبي يا رب أني حرصت على أن أتبع شريعتك وأن أعمل بكتابك وسنة نبيك وما أشكل علي فهمه يكفيني أن جعلت أبا حنيفة بيني وبينك حجة. أبو يوسف يقول له يا رب حسبي أن في المواطن التي أشكل علي إيه فهمها ما اتضحت عندي جعلت أبا حنيفة بيني وبينك بيني وبينك إيه خلاص جعلت حجة أحتج بها عندك يوم القيامة تقول لي ليش صليت كذا ليش صمت كذا ليش زكيت كذا ليش يعني بعت كذا واشتريت كذا أقول لك يا رب عبدك من أبو حنيفة مننت عليه وجعلته من أهل الذكر وأمرتني بسؤاله فاسأله ما أهل الذكر خلاص هذا عبدك وأنا أنت صبيت على العلم صبا وأنا ارتضيت حجة بيني وبينك أنت جعلتها من أهل الذكر وأنا رضيت صح ولا لا كلام أبي يوسف. فيا ليت الشباب اليوم كل إنسان يقرأ له مذهبه ويطلب الله على حاله ويضبط فكره وعقله ويخلوا اللحن مقوالته قال قال قال قال قال قال طلعا نزلا خرجا دخلا كان يمشي على الصراط ما قالوا له هذا الحديث لا يتابعوا عليه وكذلك التابعون كل واحد عنده ما ليس عند الآخر من العلم وما الغرض هذا فإن هذا مقرر في علم الحديث على ما ينبغي وإن تفرد الثقة المتقن يعد صحيحا غريبا وإن تفرد الصدوق ومن دونه يعد منكرا وإن إكثار الراوي من الحديث التي لا يوافق عليها لفظا أو إسنادا يصيره متروك الحديث ثم ما كل ما من فيه بدعة أو له هبوب مقدح فيه بما يوهم حديثه ولا من شرط الثقة أن يكون معصوما من الخطايا والخطأ ولكن فائدة ذكرنا كثيرا من الثقات الذين فيهم أدنى بدعة أو لهم أوهام يسيرا في سعة علمهم أن يعرف أن غيرهم أرجح منهم ثم بعد ذلك حتى من اتهم يروى عنه في ميزان سفيان الثوري وأبو حنيفة سئل عن جابر الجعفي قال أبو حنيفة أبو سفيان ما رأينا أكدم منه رحنا نشوف جامع سفيان الثوري حصلناه يقول حدثنا جابر الجعفي عن فلان قال حدثنا فلان عن رسول الله يرجع وحصلناه في مسند أبي حنيفة يا قالوا لا يا إمام قلت لنا ما رأيت أكذب من جابر واعتمدنا قولك بالجرح والتعديل قال أنا به خبير أعرف مواطن كذبه من مواطن صدقه أنا بيه خبير. أنا قلت لكم ما رأيت أكثر منه. أنا أعرفه. أنا الذي كشفت لكم حالة. أنتم ما تعرفوا مواطن كذبه وما تعرفون مواطن صدقه لا تأخذوا شيء عنه. لكن أنا أعرفه حين يكذب وأعرفه حين إيه؟ حين يصدق. فأخذ منه في حين صدقه وأتركه حين إيه؟ حين كذبه. لذلك اليوم يا أخي ردون لنا الأحاديث. الآن عندنا مشكلة مع بعض الناس في حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. يقول لنا حديث موضوع باطل لا يصح، لأن فيه راوي اتهم بالوضع. طيب نقلوا لك هذا الكلام عن الذهبي في الميزان، أراجع عن الميزان وجدت الكلام كما نقلوا، لكن في عباراته إشارات لا يعرفها إلا اللبيب. قلت لا تستعجل تجيب بالإشارات، روح شوف الحافظ ابن حجر أول مرة إيش قال في اللسان. ها فوجدت الحافظ ابن حجر ذكر أيضا في اللسان نفس الكلام حق الذهبي، ولكن نقل توثيق هذا الراوي عن أبي داود والتقابل. تمام، أخذنا هذا وبعدين رحنا إلى هذه الإشارات. يا أخي هذا يتهم بالوضع، هل كل من يتهم بالوضع يبقى كل رواية لها موضوعة؟ ثم بعد ذلك وجدت البيهقي ذكر هذا الحديث وذكر له عدة طرق وأخرج عن عدد من الصحابة وقال بأن طرقه وإن كانت ضعيفة يقوي بعضها إيه؟ بعدين شفت الحافظ ابن حجر في الأمالي تكلم عليه بكلام حسن، ثم بعد ذلك ملا علي القاري قال وهو بمجموعه يرتقي إلى درجة الحسن. تمام يا أخي، هؤلاء محققين يعني معهم شهادات دكتوراه. هذا الآن المحقق يعني عمل هذا الكلام على تحقيق كتاب الشفاء حق القاضي يعني. الشفاء روى الحديث قاضي عياض، وهذا قال هذا يدلك على أن هؤلاء يعني الذين يكتبون في السير لا يعرفون الأسانيد ولا يعرفون الأحاديث، وهذا من الأحاديث الموضوعة وشيطعن لك في الصحابة. مرضى. تجي تتكلم معي يقول لك إيه عندهم داع الكلمة. تمام يا بني، عندك دكتورة ذا القاضي عياض أنت تحيده يعني صاحب السيرة النبوية، ذا شارح مسلم، روح شوف كلامه في الرجال وبحثه في الرجال في شرحه على من؟ علم من أعلام المحدثين القاضي عياض، مو درويش مو قصصي، إمام. يا أخي كثير من المسائل. مثال آخر ابن لهيعة، هذا عبد الله ابن لهيعة دوشونا بالكلام عليه. ثم وجدت البخاري أورد عنه 8 أحاديث ولكن بالإبهام، قال وأخبرني فلان يسميه وغيره، جيناك الحافظ وقل وغيره عبد الله بن هيعة. 2 منها لا تكاد يعني تصح نسبتها إلى ابن الهيئة، احتمال غيره أيضا. 6 منها ثابتة عن من؟ عن ابن الهيئة. هذا ما هي مشكلته؟ تعالوا ندرسه يا جماعة. لا يصح هذا أيضا، هذا لا يصح، فيه كلام أيضا، فيه كلام، هذا الكلام أيضا فيه من يثبته وفيه من ينفي، لكن لا نعمل فيها المقالة النجيحة في بيان حقيقة ابن لهيعة. تمام، من كتب الجارح ومن والتعديل حتى تتبين للناس. يا أخي ضاعت العلوم، ضاعت. فين بقيقي؟ تعرف أن بقيقي اللي ينقرم خشب؟ ها؟ إذن بقيقي موجود. تمام بس، لكن الناس ينقرون الكتب ويعرفون ما فيها من العلوم وما فيها من الموازين. ذهب الرجال، ذهب الفقهاء، وذهب أهل الحديث. ما في إلا ناس تسلطوا على السنة تصحيحا وتضعيفا وجرحا وتعديلا، فضيعوا لنا منها ما يزيد على الثلث، جعلوه في حد إيه؟ الإهمال. بعدين الضعيف عندهم يساوي الموضوع. حتى اضطررنا إلى أن نكتب في إبطال القول السخيف في مساواة يعني الموضوع بالضعيف. سخيف يعني تقول لها ضعيف يساوي عندها موضوع. الموضوع خلاص لا حتى كده. وهذا الآن عندهم الضعيف هكذا. هذه قاعدة الآن عند النشأ، هذا الجيل الآن الصاعد في الحديث والمحقق للكتب عنده حديث ضعيف، يعني ماله؟ يعني لا يحتج به. ذلك هنا سؤال، ما مدى احتجاج العلماء بالأحاديث الضعيفة في الأحكام؟ مو في الفضائل، في الفضائل عرفناه مقبول، لكن في الأحكام أيضا هذه تحتاج إلى دراسة متأنية. يا أخي يلقطون عبارات عامة من هنا ومن هنا ويطلقونها من غير تبصر، من غير مراجعة لبقية كتب الحديث والمصطلح. لذلك أنا أقول لكم يا شباب، علم المصطلح يحتاج اليوم إلى مدارس تحييه وعلماء محققين يعرفون الحديث يخوضون في مغماره من أجل إيقاف هذه المهازل. وهكذا الفقه، وهكذا الأصول، تمام، وهكذا التجويد.